وبنى إلى جنبه بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى أبي عائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبلية، وهما مكان حجرته اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.